يعني مثلا ايه؟ ثم توليتم. شوف ثم توليتم، اذا وصلت الكلمة وانت سمعتها ثم توليتم، طب حقف حقول ثم، شوف الغنة دي، اقول ثم بمقدار حركتين، فتاخد بالك ان كل ميم وكل نون ما دام عليهم الشدة لازم يغن بمقدار حركتين. ثم توليتم، توليتم كلها مرققة. من بعد ذلك لما هتبص في المصحف هتلاقي فوق النون ميم، ايه شايفها انت طبعا، ميم على هيئة عصاية كده، ميم فوق النون، لان النون ساكنة، وكل يعني ايه ساكنة يعني بدون تشكيل، كل نون بدون تشكيل بيجي بعدها به بيحصل للنون دي اقلاب، وانت خدت الايه الحكم ده وارجع للشرايط واسمح، ده اقلاب. يبقى هنا بيقولك لو سمحت اقلب النون الى ميم واخفي الميم وغنها. يبقى الحرف ده له ثلاث احكام، اقلاب تقلب النون الى ميم، اخفاء تخفيه بشفايفك، يعني ما تضمش شفايفك، ما تقولش ثم توليتم من بقى، شوف من، لا شوف الاحكام هنا، ثم توليتم هتقفل شفايفك، الميم دي مع الميم دي، ميم ساكنة مع ميم متحركة، الميم الساكنة يعني اللي بدون تشكيل، المتحركة اللي بتبقى عليها فتحة او ضم او كسرة بيحصل ادغام، شوف ثم توليتم، شوف. انما هنا بقى النون اللي بعدها به اللي فوقها ميم بيحصل اخفاء بالشفايف، ما ضم الشفايف ما كذهاش، يحصل انفراج في الشفايف. اسمع، من بعد ذلك، من، اوعى تقول لي من بعد ذلك وتضرب لسانك في حلق بقك وتقول لي من بعد ذلك، ولا تضم شفايفك وتطلعها لي ميم وتقول لي من بعد ذلك، هنقول من بعد ذلك، بعد، بعد، ها، بعد ذلك، ذلك مد طبيعي اللي انت خدته في اول الشريط، ذلك وطلع لسانك، فلولا برضو مدود طبيعية، شوف فلولا، اوعى تقول لي فضل الله، فضله ف، لا، ما انت خدت في اول الشريط الفه وقلنا ورفعنا، واخبرك الفه، هنقول برضو فلولا ف فضل الله، الضمه المفخمة، لفظ الجلالة بنفخمه مدام الحرف اللي قبل لفظ الجلالة مضمون، فضل الله، فلولا فضل الله عليكم، عليكم كلها مرققة، ورحمته، انا عاوزك تبقى فني وانت بتقول و ورحمته، علشان ممكن تقول لي ورحمته ورحمته والته برضو تطلع معاك مش مظبوطة، لا رقق للتاء ورقق للواو، ورحمته، ورحمته عند واو صغيرة، ده مد هناخده فيما بعد من المدود برضو، ها، انما دلوقتي اذا وصلت مد حركتين، ورحمته لكنتم، برضو مد طبيعي عند الوصف، انما عند الوقف ايه مفيش مد، هناخد الحكم ده فيما بعد، هنقول ورحمته، اذا وقف، اذا وصل ورحمته لكنتم، عشان الواو الصغيرة دي، جهاء الضمير دي، ها، لكنتم، نون بعدها التاء والتاء من حروف الاخفاء، يبقى هنا لازم حغن، لكنتم عند الميم برضو، لكنتم اهي الكلمة بتنتهي بميم، والكلمة الأخرى التي تليها بتبدأ بميم، يبقى بيحصل إدغام بغنة،

يديها كلها مرقق. وما مد طبيعي وما خلفها رقاق للفه ورقاق للهه، يقولش وما خلفها فها فها فها، شوف فها وموعظة، خلي العين هنا الدعبع، وخلي قولي ومو، تعرف القطة ومو نو، شوف ومو عين. انا بقولك ليه؟ علشان اصل الظه هتطغى على الكلمة دي، انما العين رققهالي وطلع لي الظه مفخمة وموعظة. كل حرف عليه فتحتين يدوك ألف كاملة عند الوقف، زي ايه؟ زي نكالا، هي نكالا شوف بالك. انما اذا جات على تاء مربوطة تديك هي، تقول لي وموعظة، خلاص بقى. كتير قوي قوي بقى يقول لك للمتقين للمتى، وانا بقول له في اول الشريط التاء تاء واحنا خدناها، فما تقولش بقى ها احنا قلنا ايه لعلكم تتقون، وقلت لك طلع ته وته برضو جايلت هنا هو، وتقول لي للمتقى للمتقين، طب ما هي هي، قول لي للمتقين والقاف مكسور زي قردة ها قي، برضو دي للمتقين للمتقين خلاص. وإذ قال، قال أعلى حروف التفخيم بعدها حرف مرقق فطلع اللا مرقق. وإذ قال موسى، فوق الياء بتاعت موسى ألف، علشان أهو ده المد الطبيعي، والميم بتمد، شوف مو حركتين برضو مد طبيعي، موسى لقومه لقومه إذا وصلت، إذا وصلت هتمدها أربع حركات، إذا وقفت لقومه، والمدود دي هناخدها فيما بعد، إنما إذا وقفت أو ده اسمه المد المنفصل هناخده إن شاء الله، إنما عند الوقت تقول لقومه، لما توصل بقى تقول إيه لقومه إن الله، خلاص. إن إحنا خدناها إنها تغني بمقدار حركتين، ما تقولش إن الله إن إن الله، خد بالك خليك دقيق، اوعى تقول لي إن إن الله إن، لا إن، شوف إن فتحنا لك فتحا مبينا مثلا، شوف إن إن وفخم لفظ الجلالة إن الله. هنا بقى مشكلة بيقع فيها اللي بيقروا القرآن بدون ما بياخدوا بالهم، الهه بتاعت لفظ الجلالة دائما في القرآن مدام مفتوحة رققها ما تفصلش، شوف إن الله ها، شوف لفظ الجلالة اللام ايه مفخمة، إن الله، طب والهه، الهه دائما في القرآن مرققة ما تفصلش، إن الله، رجع بقى شفايفك، إن الله ها، هتقول لي بقى إيه يأمركم يا طب لما تيجي تقرأ وتقول يا أيها الذين آمنوا تقول لي إيه يا أيها الذين آمنوا، يا محمد مثلا تندع نوع تقول له يا محمد ولا يا محمد، يا أخي شوف حتى أنا بقولك إيه يا أخي، شوف يا أخي ها، يبقى الياء دائما في القرآن ايه يا ولا يا اما لقيت ليه بقى قلت لي يا أمركم يا علشان الراء، شوف كلمة مكونة من خمس ست حروف لكن الراء هي المفخمة، لكن ادي كل حرف حقه، اذا هتقولي يا أمركم يا أمركم، النيل سكنة لا تغن، أن تذبحوا نون، طب والتاء من حروف الايه الادغام ولا الاخفاء ولا الاضرار ولا ايه الاخفاء،

في كلمة كلها مرققة، قلت ما لونها؟ قال انت خدتها، انه خدتها، يقول برضو ورقة الياء، انها برضو انت خدتها، بقرة خدناها صفراء. ده مد اسمه مد واجب من المدود، احنا قلنا في مدود للقرآن واحنا خدنا المد الطبيعي. ساقع رقق الفاء، انت عارف الفاء ترقق، لونها عاوزك تقولي تسو، تسر، اوعى تطلعها لي صاد تسر، لا تسر. رقق عارف زي ما ايه، زي تقول تسوعة، مش في تسوعة وعشورة، اهدي تسو، تسر. أنا النون، اوعى تقول لي الناظرين، ما تقوليش النا، أنا الناظرين. ونقرا اللي خدناه، اقرا معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.